وقضي الامر استوت على الجدي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هنا اعاد نوح الامل، اب مكلوم، نبي مرسل من اولي العزم، ربي ان ابني من اهلي، ان ابني من اهلي، وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. هنا التربية الالهية، انظر الى الكلمة، يعني لا يجرؤ نوح ان يعاتب ربه، ولكن في مقام الادب، رب ابني من اهلي، الله يعلم في سابق علمه وفي حاضر علمه وفي مستقبل علمه سبحانه وتعالى ان ابنه من اهله، لكن سيدنا نوح يتكلم او يفكر بصوت مسموع مع خالقه، ربي ابني من اهلي، لم يقل يا الهي، لا، انت رب تربينا، وهذا ارى ابني هالكا، ابني من تأكيد ابني من اهلي، وان وعدك الحق ان تنجيه، ولكن يتراجع خطوة عن الجؤار بالدعاء، وانت احكم الحاكمين، لك حكمة بالغة، لماذا هذا الولد من هذا البيت، بيت النبوة، هو وامه يكفران بالله عز وجل؟ قال يا نوح، هنا المفاجأة، انه ليس من اهلك، يا الله، انه عمل غير صالح، وقراءة ابن عباس انه عمل غير صالح، فقضية البنوة وقضية الاهلية وقضية الالتحام وقضية الالتصاق تكون دائما بالعمل الصالح، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ابو لهب الحسيب النسيب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبت يدا ابي لهب وتب، وامرأته ايضا حمالة الحطب، سبحان الله، لكن سلمان يأتي من اقاصي البلاد ليثبت الاسلام، عظمة هذا الدين في مظلة الأخوة الإسلامية، في حفر الخندق أراد الأنصار الافتخار به، قالوا إنه جاء من فارس إلينا، فيصير سبحان الله كأنه يحمل جنسية الأنصار، إذا تحدثنا بلغة الجنسيات التي فرقتنا، ولكن المهاجرين يريدون أن يحوزوا هذا الشرف لهذا الإنسان العظيم الذي اقترح هذا الاقتراح، الذي انقذ المدينة من احتلالها ومن هؤلاء المجرمين من المشركين. قال المهاجرون ان سلمان منا معشر المهاجرين، فانه جاء من خارج المدينة كما جئنا نحن من خارج المدينة من مكة الى المدينة، وفي هذه الاونة كانت تعتبر هجرة كبيرة. هنا يتنازع الناس الشرف لهذا الشريف، فاذا به يأخذ اعلى وسام انساني، ينطق الحبيب صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، هذه درجة لا تؤخذ هكذا اعتباطا، لا، يعني هذه درجة عليا، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. يا الله، جاهل بماذا يا رب؟ جاهل لانه ظن ان البنوة او الابوة هي التي تجعل الناس اهلية، لا، الاهلية في الاسلام والاخوة في الاسلام انما هي اخوة دين، فاخوة الدين اقوى من اخوة النسب. سلمان منا اهل البيت، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح.